جروحي بالجي والروحة ساكن بنص عيني ايدي متلوحة يلعب على جروحي بالجي والروحة ساكن بنص عيني ايدي متلوحة العب على الاحساس سيداتي انطيت كان العين سيد الدماتي انا بروحي تلعب على قلبي ترقص على جروحي شو وصلني يا مقلبك سويت انا بروحي تلعب على قلبي ترقص على جروحي سيداتي سيد الدماتي العب على انطيت كان العين سيد الدمعاتي بس قلبي لا تعذبه صارحني بكل شي والله انا مو لعبه ما تريدني لا تريد بس قلبي لا تعذبه صارحني بكل شي والله انا مو لعبه وسيداتي سيد الدمعاتي العب على الإحساس انطيت كان العين سيد الدمعات.